فيقول من مس شيئا منها فقد وجب البيع، فقد وجب البيع. والمقصود بأن اللمس والمس واحد هنا. قال ويحرم على المحدث مس المصحف، هذا هو الأمر الأول الذي يحرم على المحدث. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. قال أهل العلم بأن الله جل وعلا في هذه الآية حرم مس المصحف إلا على المتطهر، قال لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهر. حتى أنهم اختلفوا في لا هنا، هل هي ناهية أم نافية؟ فبعض العلماء يرى بأنها نافية لكن في معنى النهي، في معنى النهي. وهذه مثل ما ذكرنا لكم القاعدة، القاعدة أحيانا يأتي النفي بمعنى النهي، مثل قول الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر. كذلك مثل هذه القاعدة، وهي كثيرة أيضا في القرآن. والدليل الثاني ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يمس المصحف إلا طاهر، فقالوا هذه أدلة كلها تشير إلى النهي عن مس المحدث للقرآن إلا أن يكون، إلا أن يكون طاهرا. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يحرم على المحدث، هو مس المصحف. وهل العبرة بالمصحف بجميع أجزائه أم العبرة بالمكتوب، العبرة بحروف القرآن؟ قولان مشهوران عند أهل العلم، منهم من يذهب إلى أن المقصود بالمس هو مس حروف القرآن، أما مس جلده فإنه لا يدخل فيها. وبعض العلماء ذهب إلى أن المقصود به مس المصحف كاملا، لأن هذا المصحف كله يطلق عليه قرآنا، يطلق عليه قرآنا، ولذلك يرون بأن مسه سواء كان مس الجلد أو الحروف كله ممنوع. الظاهرية ذهبوا إلى أن مس المصحف لا ينقض الوضوء، وهو اختيار بعض مشايخ، عفوا لا أن مس المصحف يجوز للمحدث، عفوا أن مس المصحف لا يشترط فيه الطهارة، لا يشترط فيه الطهارة، وقول بعض مشايخنا رحم الله الأموات وحفظه الأحياء. وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن مس المحدث للمصحف جائز، مس المصحف بالنسبة للمحدث حدثا أصغر جائز إذا احتاج إلى ذلك. وأما الآية الكريمة فالمقصود بها اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، اللوح المحفوظ. والمطهرون هنا الملائكة، المطهرون هنا الملائكة، لأنه لو كان جنس المكلف البشر لقال المتطهرون، لقال المتطهرون. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف إلا طاهر، فهذا أولا الحديث محل نظر من جهة الإسناد ما بين مصحح ومضعف، فمن قال بضعف الحديث ذهب إلى أنه إلى أنه لا حاجة إلى يعني البحث عن دليل مثلا مع ضعف هذا الحديث. وأما من صحح الحديث وقد حسنه جمع من أهل العلم كابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من العلماء، وقالوا بأن شهرة حديث عمرو بن حزم هذا هو كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال شهرته تغني عن البحث في إسناده، فقالوا بأنه لا يمس المصحف إلا طاهر، المقصود فيه إيش؟ المسلم، المقصود به المسلم، لأن لفظة الطاهر هنا في مقابل النجس وهو الكافر، نجس عقائديا. ولكن هذا رده أهل العلم القائلين بحرمة مس المحدث للمصحف، وقالوا بأن الطاهر أيضا يطلق على غير، يطلق على المتوضئ، يطلق على المتوضئ أو المغتسل، مثل قول الله جل وعلا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، قل جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فقالوا بأن هذا أيضا يطلق على المؤمن، يطلق على المتوضئ، يطلق على المتوضئ. الذي يظهر والله أعلم أن المسلم إذا احتاج إلى لمس المصحف لا بأس، وإذا كان محدثا لا بأس، على أن لا يضع يده على حروف القرآن خروجا من الخلاف. قال والصلاة، يعني يحرم على المحدث الصلاة، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية. ولما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال